خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا ممن علم وعمل، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسد فيها، إلى آخر الآيات. هذه آيات كريمات تتحدث عن خلق آدم وعن بدء خلق آدم وما حصل من الكلام أو الحوار بين الله تبارك وتعالى وبين الملائكة عند خلقه سبحانه وتعالى لأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وقومه، وأن الله تعالى من أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله خلقه في الأرض. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، أن يجعل في الأرض من يعمرها بعبادة الله، بعبادة الله تبارك وتعالى، بتسبيحه وتمجيده وتقديسه وتنزيهه، يعمرها بطاعة الله، يسعى فيها بالإصلاح، بإصلاحها، يسعى فيها بالإصلاح وبإصلاحها، ويتجنب الإفساد، ويتجنب الفساد، ويتجنب إفسادها، كما سيأتي بيان ذلك في قول الملائكة لله تبارك وتعالى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يبتدئ خلق أو عندما أراد أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليبين حكمته تبارك وتعالى من جعل هذه الخليفة، ومن جعل حكمته سبحانه وتعالى من جعل من يسكن في الأرض، أو من حكمته سبحانه وتعالى في من يعمر الأرض وما يكون من أولئك الذين يعمرون الأرض. والأمر الثاني ليبين سبحانه وتعالى في قوله هذا للملائكة علم آدم وفضل آدم عليه الصلاة والسلام على ما عداه، على ما عداه، حتى أنه سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة تكريما وتعظيما، كما سيأتي بيانه في الآيات الكريمات. فالله تبارك وتعالى عندما قال لملائكته الكرام إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا كان جواب الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أتجعل يا ربنا من يفسد فيها بأنواع الإفساد، يفسد فيها ويفسدها، يفسد فيها، يسعى فيها بالفساد والإفساد، ويفسدها أيضا، يفسدها بأنواع المعاصي والكفر والعياذ بالله، ويفسدها بعصيان الله عليها، وبإفسادها بمبارزة الله بالذنوب والمعاصي وبالكفر، بالكفر بالله وبالكفر بنعمه تبارك وتعالى جل ثناؤه، فيفسد فيها بجميع أنواع المعاصي. فالملائكة يقولون يا ربنا أتجعل فيها من كان بهذه المثابة، أو من يمكن أن يكون بهذه المثابة؟ يفسد فيها ويفسدها ويعصيك ويبارزك بالذنوب والمعاصي، فتنعم عليه وتغدق عليه وتغمره بنعمك وبآلائك وبفضلك وجودك وكرمك، وهو يعصيك بأنواع المعاصي من الكفر ومن غيره، من كفرك يعني من الكفر من الكفر لك بعبادتك وبطاعتك، ومن الكفر لك بكفر نعمتك، وكذلك بعد هذا ويسفك الدماء، ويسفك الدماء بالقتل، بسفك الدم الحرام، بسفك الدم الحرام. فسفك الدماء ينقسم إلى قسمين: سفك محرم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والعياذ بالله خالدا فيها، لكن هناك دم آخر يجب أحيانا سفكه وأحيانا يستحب سفكه. متى يكون ذلك؟ يكون في الجهاد في سبيل الله، يكون في إعلاء، في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل نشر طاعة الله وعبادة الله على وجه الأرض التي خلق الله تبارك وتعالى آدم من أجل هذه الغاية ومن أجل هذا الهدف الأسمى الأعلى، ذاك هو عبادة الله تبارك وتعالى. فيجاهد أعداء الله بالكلام وبالسلاح، باللسان وبالسنان وبكل ما أعطي الإنسان من قوة، ويسفك الدم أحيانا، لكن ما يقال هذا سفك دم، وإنما يقال له إهراق الدم في سبيل الله وقتل أعداء الله ليذعنوا لله تبارك وتعالى ويعودوا إلى طاعة الله وعبادة الله. وأحيانا يكون الجهاد واجبا وأحيانا يكون غير واجب على المسلم، يعني أحيانا يكون فرض عين على المسلم كما بين ذلك في الكتب التي بحثت في هذا الموضوع أو في هذا المجال، من كتب التفاسير أو كتب الفروع أو غيرها، متى يكون الجهاد فرض عين ومتى لا يكون كذلك. فالدم سفكه، سفك دم المسلم حرام محرم، وصاحبه مخلد في النار. فالملائكة قالت رب السماوات والأرضين: أتجعل فيها، يعني في الأرض، من يفسد فيها بأنواع المفاسد وأنواع المعاصي من الكفر وغيره، ويسفك الدماء المحرمة، ويسفك الدماء المحرمة. طبعا المقصود بسفك الدم سفك دم الإنسان المسلم، لا سفك دماء الحيوانات، وإنما سفك دماء المسلمين إخواننا أو إخوانك المسلمين، فسفك دمائهم محرم. ولهذا ذكره الله تبارك وتعالى وذكرته الملائكة بعد أن دخل في قوله وفي قولهم يفسد فيها. فسفك الدماء من أنواع الإفساد في الأرض أو من الإفساد في الأرض، لكن الملائكة ذكرته وخصته بالذكر بعد أن دخل في جملة المفاسد لبيان أن سفك الدم من الأمور المحرمة، الأمور المعظمة، صاحبها يخلد في النار إذا تعمد ذلك والعياذ بالله، ويستحق أيضا مع الخلود في النار الغضب من الله واللعنة والعياذ بالله. فسفك الدماء محرم وصاحبه كما قلنا يخلد في النار. فالملائكة أفردته بالذكر بعد أن دخل في أنواع المفاسد أو ضمن المفاسد لبيان عظم أو لتبين أو ليبين أو ليتبين عظم حرمته وأنه من الأمور المحرمة. والله سبحانه وتعالى جعله أو قرنه بالشرك في سورة الفرقان بقوله لما ذكر الشرك ذكر معه الزنا وذكر معه قتل النفس وذكر معه أمورا أخرى. فالمهم أن قتل النفس وسفك الدم الحرام من الأمور المغلظة أو الأمور المحرمة التي يستحق صاحبها عليها أقصى العقوبات من الله تبارك وتعالى إذا تعمد ذلك. هذه عقوبة الآخرة. أما عقوبة الدنيا فيستحق صاحبها أو من فعل ذلك القتل ويقام عليه الحد ويقام عليه القصاص، وليس في هذا ظلم له بل عدل له ونشر للعدل على وجه البسيطة ونشر للحق والفضيلة على وجه الأرض، وليس هذا من الظلم وإنما هو من العدل بين الناس ومن الرحمة بين الناس. وإلا كيف ارتكب هذا الجاني وهذا المتعدي ارتكب هذه الجريمة وسفك دم أخيه؟ أين الرحمة وأين كانت منه الرحمة عندما ارتكب هذه الجريمة؟ بعض الناس وبعض أعداء الدين ومن جرى مجراهم وانخدع بقولهم قد يقول أو قال أحيانا كيف تقتل أو كيف يقتل القاتل وكيف يقام عليه الحد وإلى آخره، هذا ظلم وهذا خلاف الرحمة وهذا وهذا، فكيف يقول أو أين القائل من حكمة الله ومن ما يكون على الأرض من العدل والأمان ومن الرحمة هذا أو ناهيك عن هذا؟ أن هذا هو أمر الله وحكم الله تبارك وتعالى، وأن الله بين الحكمة في ذلك، وأن في القصاص حياة لأولي الألباب، حياة طبعا لأولي الألباب وحياة للأمة الإسلامية، أمن، طمأنينة، رحمة، عدل، شفقة إلى غير ذلك. لأن من ارتكب مثل هذه الأمور فأين هو من الرحمة آنذاك؟ أين هو من الشفقة آنذاك؟ أين هو من يعني من الإنسانية آنذاك؟ أين هو من الإسلام وأخوة الإسلام عندما ارتكب هذه الجريمة الفظيعة والعياذ بالله؟ فإقامة الحدود في الدنيا من العدل ومن الرحمة بهذه الأمة، وحياة لأولي الألباب، حياة للأمة الإسلامية. فمن الرحمة ومن العدل إقامة الحدود هذا في الدنيا، أما في الآخرة فصاحبها له من الله العقوبة العظمى، تخليد في النار، غضب من الله، لعنة من الله والعياذ بالله. فمن أجل هذا خصته الملائكة بالذكر بعد أن دخل في قوله تبارك وتعالى يفسد فيها. فقالت الملائكة عليه السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مقصود في القتل، وهذا بحسب وهذا على كل حال بحسب ظن الملائكة. عندما قالت الملائكة الكرام عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا ظن من الملائكة. وظن هذا الأمر أن الإنسان أو هذا الآدمي إذا خلق ووجد على الأرض ستكون بينه عداوات شحناء بغضاء منافسة على الشهوات على الملذات على المادة على إلى آخره، ستكون بينه أمور وأمور تقتضي هذه الأمور أولا الإفساد في الأرض، ثانيا تقتضي سفك الدم الحرام سفك الدم الحرام وغير ذلك من الأمور المحرمة الأخرى. فالملائكة ظنوا هذا، لكن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن الأمر بخلاف ذلك، أن الأمر بخلاف ذلك، أنه سيصطفي من هذه الأم من هذه الخليفة أو من هذا الإنسان ومن ذريته يصطفي أقواما، يصطفي أنبياء، يصطفي أولياء، شهداء، مؤمنين صالحين إلى غير ذلك. سيكون فئات أو سيكون من هذه الذرية فئات تعمر الأرض بطاعة الله بعبادة الله تجاهد أعداء الله تنشر الإيمان والتوحيد على وجه الأرض إلى غير ذلك. فهذا الكلام أو هذا القول من الملائكة مجرد ظن منهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يعلمون الغيب. وفي هذه القول المقولة وفي هذا القول لطيفة جليلة. ما هي هذه اللطيفة؟ بيان أن الأمر أو أن علم الغيب لا يعلمه إلا فاطر السماوات والأراضين. الجن بيّنوا أنهم لا يعلمون الغيب، وبيّن الله سبحانه وتعالى أنهم لا يعلمون الغيب في سورة سبأ بقوله تبارك وتعالى أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب عندما قاموا أو كانوا يقومون بخدمة نبي الله عليه الصلاة والسلام، وقبض الله روحه وهو واقف ومكث على هذه الهيئة وهذه الحال حتى أكلت الدابة الأرض من سأته ثم خر في الأرض، أو تبينت الجن بعد ذلك عندما سقط أنه كان ميتا فتركوا العمل وتركوا ما هم فيه، ومع ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام كان ميتا وهو معهم وواقف أمامهم، ومع هذا لا يعلمون ذلك أو لا يعرفون ذلك لأنهم لا يعلمون الغيب. كذلك الملائكة لا تعلم الغيب، ملائكة الرحمن الذين هم في السماء وفي السماوات السبع، منهم من كان في السماء الدنيا ومنهم من كان في الثانية والثالثة إلى السابعة، ملائكة الرحمة وملائكة الله سبحانه وتعالى على وجه العموم لا يعلمون الغيب. الجن لا تعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ لا يعلمه إلا رب السماوات والأراضين. الأنبياء أيضا تبرؤوا من ذلك وبينوا أنهم لا يعلمون الغيب. إذن لا يعلمه إلا فاطر السماوات والأراضين رب السماوات والأراضين. فكيف يلجأ الناس إلى السحرة إلى الكهنة؟ كيف يقبل الناس أقوال المشعوذة أقوال الدجاجلة أقوال أعداء الله أقوال أعداء الله؟ كيف يصدق الناس أن الجن يفعلون ويقومون ويأتون بأخبار كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا رب السماوات والأرضين؟ لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على شيء من الغيب وعلى شيء من أمور الغيب الذي اقتضى حكمته أو اقتضت حكمته أن يطلعه عليه، أو إطلاعه عليه فيه مصلحة له ولأمته، فعندئذ يطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من أمور الغيب أو على شيء من علم الغيب. أما الذي لا تقتضي المصلحة أو لا ينبني عليه مصالح أو لا تقتضي المصلحة بإطلاعه عليه، فإن الله لا يطلعه عليه. وهناك أمور أو خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي من أمور الغيب علم الساعة وعلم الغيث وما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة اختص الله بعلمها لا يعلمها أحد أبدا، فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم، الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا ظن من الملائكة. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون الغيب كما سيأتي بيانه بعد. فعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى، ولا يعلمه إلا هو أو من أطلعه سبحانه وتعالى على شيء من أمور العلم. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. فنزه الباري من ذلك وأعظمه وأكبر، وأنهم قائمون بعبادة الله على وجه عالم من المفسدة. فقالوا ونحن نسبح بحمدك، أي نسبحك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك. نعم، الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بينوا أنهم قاموا بعبادة الله وبتمجيده سبحانه وتعالى، بتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتقديسه وتعظيمه. لا يفترون عن تسبيحه، لا يفترون عن تمجيده سبحانه وتعالى. ما في السماوات شبر إلا فيه ملك راكع أو ساجد يعبدون ولا يفترون من عبادته، يسبحونه، يمجدونه، يعظمونه، يقدسونه، لا يفترون الليل ولا النهار، دائما وأبدا في عبادته سبحانه وتعالى. فالملائكة قالوا نحن نمجدك ونحن نعظمك ونحن نقدسك، وهذا الخليفة الذي ستخلقه يفسد في الأرض ويعصيك ويبارزك بالذنوب والمعاصي، فكيف يا ربنا تجعل في الأرض من كان بهذه المثابة ونحن نسبحك ونقدسك ونعظمك؟ فالله أجابهم ورد عليهم بقوله سبحانه وتعالى، أو بما سيقوله وبما سيظهره سبحانه وتعالى من حكمته ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى من إيجاد هذا الإنسان. ونقدس لك يهتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص. ونقدس لك يهتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص. نعم، هنا لما قال سبحانه وتعالى أو قالت الملائكة ونقدس لك، فاللام هنا يحتمل أن تكون أو أراد أو يعني اللام سيقت لبيان الاختصاص وإخلاص التقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى أو يكون معنى الآية نقدسك، واللام للاختصاص ولبيان الإخلاص في التقديس والتنزيه والتمجيد والتعظيم لله تبارك وجل ثناؤه. ويحتمل أنهم أرادوا أخلصنا لك أنفسنا، أخلصنا لك أنفسنا لتقد أو أخلصنا أنفسنا لتقديسك وتمجيدك وتعظيمك. وكلا المعنى يا وكلاهما صحيح، فهما أخلصوا أنفسهم، أخلصوا أنفسهم لتمجيده وتعظيمه وعبادته. الملائكة، الملائكة خلقوا لعبادة الله، ما وجدت عندهم أو ما وجدت عندهم الشهوات والملذات كما عند الإنسان، هم خالصون مخلصون لعبادة الله ولطاعته سبحانه وتعالى، فأخلصوا أنفسهم لعبادة الله، وكذلك أخلصوا في طاعة الله وخصصوا الله بالطاعة وبالعبادة وبالتمجيد والتعظيم سبحانه وتعالى، فكلاهما صحيح. لا ويعتمد أن يكون المقدس لك أنفسنا أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة، فنطهرها من الأخلاق الرذيلة ونخلصها لعبادة الله ومحبته جل ثناؤه. فالملائكة، انظروا كيف تقول الملائكة، كيف تقول الملائكة ما قالته من إخلاص التسبيح والتمجيد وتخصيص الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بذلك كله، ومن إخلاص النفوس وتطهيرها، إخلاصها لله وتخصيصها لله وجعلها لله في التسبيح والتمجيد والتعظيم والمحبة، وتطهيرها من الأخلاق الرذيلة. الملائكة هؤلاء الأطهار الذين قالوا ما قالوا، فكيف بنا ونحن الذين خلقنا الله تبارك وتعالى كما خلقهم وأوجدنا كما أوجدهم، لكن نحن محتاجون إلى الله في كل لحظات أعمارنا، في جميع أنفاسنا، في جميع حركاتنا وسكناتنا، نحتاج منه إلى الهوى الذي نتنفسه، نحتاج منه سبحانه وتعالى إلى القوة والمقدرة، إلى الحركات أو على الحركات التي نقوم بها، نحتاج منه إلى العون والمدد حتى نقوم بطاعته وعبادته، نحتاج منه إلى الآلات التي متعنا بها وأعطانا إياها من الأسماع والأبصار والنطق والحركة وما يكون في أجوافنا من المعدة والأمعاء والتي لا نستطيع عدها ولا حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمه علينا عظيمة، آلاؤه علينا جزيلة وكبيرة وعظيمة وإلى غير ذلك، فكيف يصدر منا شيء أو فكيف يصدر منا أمر فيه معصية لله، فيه محاربة لله الذي فضله ونعمه تنزل إلينا في كل ومضة عين أو في كل لحظة من لحظات أعمارنا، نعماؤه وآلاؤه وفضله ورحمته ورحماته تنزل علينا ودائما وأبدا، غمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فكيف من كان بهذه المثابة تصعد إليه معاصينا، كيف نبارزه ونحاربه بالذنوب والمعاصي، كيف تصدر منا الذنوب وكيف تحصر منا الذنوب ونحن بهذه المثابة والله سبحانه وتعالى بهذه المثابة بالنسبة لنا. الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين، وهم لا يحتاجون مثل لا يحتاجون إلى ما نحتاج إليه، لا يحتاجون إلى الملذات ولا إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا ولا ولا إلى آخره، نحن نحتاج إلى مثل هذه الأمور، ومع ذلك تحصل منا الذنوب، تحصل منا المعاصي، تحصل منا المحاربة لله، الذي خلقنا وأوجدنا وأعطانا كل شيء. فنسأل الله العلي القدير أن يهدينا. نعم. قال الله عز وجل للملائكة إني آدم يعني من هذا الخليفة ما لا تعلمون. نعم إني أعلم من هذا الخليفة ومن الحكمة من إيجاد هذا الخليفة ومن المصالح التي ستنتج أو ستحدث أو من الغايات العظيمة التي ستترتب على خلق هذا العظيم من هذا الخليفة. أعلم ما لا تعلمون. أنتم ظننتم أن هذا الخليفة وأن ذرية هذا الخليفة ستفسد في الأرض وستسفك الدماء، لكن أنا أعلم خلاف ذلك وأعرف وأعلم غير ذلك، غير ما تظنون. فانظروا لبعض ما سيحصل من هذا الخليفة ومن فضل هذا الخليفة إلى غير ذلك. أعلم ما لا تعلمون. نعم. لأن كلامكم بحسب ما ظننتم أنا عالم بالظواهر والسرائر. نعم، لأن كلامكم وقولكم هذا بحسب ظنكم وبحسب ما تظنون، لكن أنا يقول رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرضين، رب الكون، رب كل شيء، أنا أعلم ما لا تعلمون. أعلم الظاهر والباطن، أعلم السرائر وأعلم الظواهر وأعلم كل شيء، علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم. وأعلم أن الخير الحاصل